وعلم المقاصد علم جليل المنفعة غزير الفائدة. وقد ذكر الناظم ثلاثا من منافعه الجليلة، أولها الاطلاع على كمال الشريعة، الاطلاع على كمال الشريعة وكونها مبنية على أتم الوجوه وأحسنها، وكونها مبنية على أتم الوجوه وأحسنها، فإن البصيرة بمقاصد الشريعة ومدارك الأحكام يطلع بما ارتقى إليه من سلم الفهم والإدراك إلى حسن انتظام الأحكام في الإسلام، وأن هذه الشريعة جاءت على أكمل الوجوه وأتمها، فهي جامعة لما فيه سعادة الدارين وطيب النشأتين. وثانيها الإيصال إلى الرتب الرفيعة في العلم بأحكام الشريعة، الإيصال إلى الرتب الرفيعة في العلم بأحكام الشريعة، فإن المدرك لمقاصد الشريعة يتبوأ منزلة رفيعة هي منزلة الاجتهاد، فأعلى مراتب إدراك الحكم الشرعي الطلبي هو وصول العبد إلى الاجتهاد، ولا يمكن حصول الاجتهاد المطلق أو المقيد أو الكلي أو الجزئي إلا مع اشتمال متعاطيه على علم المقاصد الشرعية، فإن حقيقة إدراك هذا العلم يصير نفس الفقيه محيطا بحقائق الشرع وما جعل عليه، فإن كل علم من العلوم الشرعية أو اللغوية أو العقلية مبني على أصول مضطردة ويدور على غايات محققة، فمن حوى تلك الأصول والغايات صار ذا نفس في العلم، فكأنما صبغ قلبه بالعلم صبغا. فالنحوي الدراك يعي من معاني النحو وعلله ما لا يعيه النحوي الذي يتعاطى النحو صناعة فقط، ومثله فيما يتعلق بالفقه، فإن الفقيه الذي حوى مقاصد الشرع وأدرك علله وعرف موارد الأحكام يعي من منازل الحلال والحرام ما لا يعيه أولئك الفقهاء الذين يقفون على ظواهر الأدلة أو الأحوال، وهذه أشياء توجد في أحوال المتكلمين في الفقه من المجتهدين وإن قصرت العبارة عن بيان تلك الحال، فإن هذه الأحوال النفسانية توجد في النفوس وجدانا ويعجز عنها اللسان بيانا، وقد أشار إلى هذا المعنى ابن القيم في طريق الهجرتين، فما يسمى بفقيه النفس يراد به وصوله إلى حال وعى فيها الفقه وعيا تاما حتى صارت نفسه مطبوعة على الفقه سجية لا يتكلف. ومنه قول ابن تيمية الحفيد لما سئل عن ابن الرفعة أحد فقهاء الشافعية بعد اجتماعه معه فقال: رأيت رجلا تتقاطع فروع الفقه من لحيته، رأيت رجلا تتقاطع فروع الفقه من لحيته، أي أنه حوى علم الفقه وتصوره تصورا تاما حتى صار عليه ظاهرا كالحال التي ضربها له مثلا. وثالثها أن تمام آلة الفقيه في معرفة الأحكام، أن تمام آلة الفقيه في معرفة الأحكام وبيانها للخلق إنما يحصل مع العلم بها، إنما يحصل مع العلم بها. فالفقيه الجامع لمعاني مقاصد الشريعة في تشريع الأحكام تقوى آلته في الفقه، ويكون له شهوه نظر في استنباط الأحكام كما تقدم، حتى يصير الشريعة شيئا واحدا يصدق بعضه بعضا. فحد قتل النفس عنده كحد الزنا في تعليق علته وفهم مأخذه وإدراك مورده، فهذان الحدان وإن اختلفا في موجبهما وفي العقوبة المرتبة فيهما، إلا أنهما يرجعان إلى أصل كلي في الشرع في حفظ معظم، يكون ذلك المعظم تارة نفسا وتارة نفسا كما في القصاص في القتل بالنفس، وتارة فرجا كما يكون في الزنا. فتكون الشريعة عنده مصدقة ببعضها، ويبين له هذا الأصل الجامع الذي أخبر الله عز وجل عنه لما وصف القرآن الكريم بأنه متشابه، بأنه متشابه أي يصدق بعضه بعضا، فإن التشابه يطلق ويراد به تصديق الشيء بعضه بعضا، ومنه قوله تعالى في وصف القرآن كتابا متشابها أي يصدق بعضه بعضا ويشهد له. فكذلك الشريعة يصدق بعضها بعضا ويشهد له، فإن أصل الشرع هو الوحي من القرآن، فإذا كان أصل الشرع من الوحي وهو القرآن يصدق بعضه بعضا، فإن الشريعة على اختلاف أبوابها وافتراق مواردها يصدق بعضها بعضا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.